فنسأل الله العفو والعافية. فحسبي إخواني في الله أن أكون من المسلمين، وصلى الله أن يتوفانا وهو راضي عنا، فنعوذ بالله أن نكون في أنفسنا عظماء وعند الله حقيرين، نعوذ بالله من سخط الله. الحمد لله، وأنا أرجو من أخي عبد الله ومن جميع الإخوة حسبي أن يقولوا الأخ محمد وجزاهم الله خيرا إن شاء الله مرة أخرى يكفينا هذا يا أخوة. إنما المؤمنون أخوة، فأنتم إخواني في الله وأنا أخوكم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالله أعلم من هو التقي منا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني في الله، سنتكلم معكم إن شاء الله في بعض ما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالم من معجزات وآيات بينات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فالذي يتأمل ذلكم في دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وفي معجزاته يزداد إيمانا، بل ربما أسلم الكافر عند أن يسمع أو يقرأ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة وإني لا أعرفه الآن. هذه من المعجزات ومن الحجج والدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام. حجر جماد، ولكن الله جل وعلا جعل فيه إدراكا يعرف أن هذا الرجل سيبعثه الله عز وجل وسيكون نبيا رسولا، فكان يسلم عليه وهو حجر. أنطقه الله وجعل فيه ذلكم الإدراك وذلكم العلم، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قريش وقد كانوا يعلمون أمانته وصدقه وعفافه وزهده وغير ذلك من الصفات الحميدة، آذوا بالسب واللعن تارة وبالضرب أخرى. جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام يوما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حزين قد خضب بالدماء، فقال جبريل: ما لك يا محمد، أي حزين ومخضوب بالدماء؟ فقال: فعل بي، وقد ضربه بعض أهل مكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعل بهؤلاء وفعل، أي ضربوني حتى أدموني. فنظر جبريل عليه الصلاة والسلام إلى شجرة خلف الوادي فقال: يا محمد، أتريد أو أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرن. قال: ادعو تلك الشجرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءت تمشي حتى وقفت بين يديه. يخفف عنه مما حصل له. جاء إلى أهل مكة يدعوهم إلى ما فيه سعادتهم إنهم اتبعوه في الدنيا والآخرة، فما كان من أشقيائهم إلا أن ضربوه حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل بأمر الله، الله قادر، الله جل وعلا قادر على أن يهلك أهل مكة، ولكن لله حكمة. فأرسل جبريل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام يريه آية يسليه بها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشجرة وقد قال لها ودعاها أن تأتي إليه تشق الأرض وتمشي إلى أن وقفت بين يديه، قال له جبريل: مرها فلترجع، أو قل لها ارجعي. فقال لها: ارجعي. فرجعت تمشي حتى وقفت في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي، يكفي لي هذا. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وتأملوا إخواني في الله هذا الحديث وما فيه من الفوائد، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع رفقائه، كيف كان عليه الصلاة والسلام في تواضعه. قال جابر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأبطأ بي جملي وأعياه، أي تعب، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من هذا؟ جابر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ يعني ليش تأخرت عن أصحابك؟ ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أعيا بي جملي وأبطأ بي. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على راحلته ثم أخذ محجما وضرب الجمل بمحجمه، ثم قال: يا جابر اركب. فركب جابر، فقال جابر رضي الله عنه: لقد كنت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكف الجمل بزمامه بخطامه من أجل أن لا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله في الجمل بركة بضرب النبي صلى الله عليه وسلم له، ونشط الجمل وسار قويا سريعا في مشيه، فلولا أن جابر كان يكفه لسبق. فقال جابر: فجعلت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وانظروا كيف تكلم مع جابر ويسأل عن أحواله ويدخل السرور عليه. فقال: يا جابر أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. وفي هذا أن الإنسان يسأل عن حال أخيه ويدخل السرور على أخيه، فهو مأجور على ذلك. قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن لي خوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. جابر ترك راحة نفسه وترك ملاعبة الجواري من أجل خواته. إياك والأنانية، تقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وإذا رأيت منه بحاجة إليك بأمر ما ولو كان فيه نقص عليك في بعض الأشياء، اتركها لله، اجعل هذا لله. جابر ما منعه أن يتزوج بجارية أي صغيرة تلاعبه ويلاعبها إلا أخواته. قال: إني لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة أي كبيرة تقوم عليهن وتمشطهن وتجمعهن. نعم يا عباد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم سار قليلا فقال: يا جابر أتبعني جملك؟ قال: نعم يا رسول الله. فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جابر بأوقية. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فجاء جابر من الغداة اليوم الثاني، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، فقال: الآن يا جابر؟ قال: الآن يا رسول الله. قال: دع جملك وادخل فصلي ركعتين. وهنا وقفة صغيرة أو قصيرة، أنه يستحب للقادم من السفر أن يصل إلى المسجد ويصلي ركعتين ويسلم على إخوانه الذين يجدهم في المسجد، إن كان في وقت يجد فيه إخوانه، نعم، أو يجلس من الناس إن كان عالما أو طالب علم مستفيد، يستفيد الناس منه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يطرق أهله ليلا إلا إذا أعلمهم أنه سيصل ليلا، هذه من آداب السفر. وهذه السنة كما قال ابن عثيمين وغيره كادت تكون مفقودة حتى بين طلبة العلم، ذكر نحو هذا الكلام ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: يا جابر دع زملك ادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ركعتين ثم خرجت، فأمر بلال فوزن له الوقية وأرجح، ثم أعطاني فانطلقت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا لي جابر. قال: فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل وليس هناك شيء أبغض علي منه. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر خذ جملك وثمنه لك. كرم عند النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الجمل يا جابر وثمنه لك. لو أنه قال: خذ الجمل قبل ذلك ما يطالبه بثمن، لكن بعد أن استوفى الثمن الذي اتفق عليه في الطريق، ورجح بلال لما وزن الوقية وأخذها جابر وانطلق إلى رحله، إذا به يدعى: خذ جملك يا جابر وثمنه لك. وهكذا مما جاء من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راعي غنم يرعى في الحرة، أي حرة المدينة، إذ جاء ذئب فأخذ شاة من شياه، فسعى الراعي فانتزعها منه، يعني أنقذها الراعي من الذئب، فوقف الذئب وقال: يا هذا اتق الله، أتحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: العجب، ذئب يتكلم، والذئب مطعن على ذنبه يتكلم بما يتكلم به الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حرتي المدينة يخبر الناس عن أنباء ما قد سبق. الذئب يعرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام حقه، فساق الراعي الغنم إلى المدينة، ثم زواها بزاوية من زوايا المدينة، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة أنه جاء ذئب أخذ شاة إلى آخر ما تقدم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال للراعي: اخبر الناس، أي بما جرى لك. فأخبرهم بالقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل حذاؤه وذبابة صوته، ويخبره فخذه عن حدث أهله بعده. هذا من أشراط الساعة، السباع تتكلم عن إنس، ويأتي الرجل فيخبره فخذه بما أحدث أهله من ورائه، وذبابة صوته ونعله يخبرانه بأمور لا يعلمها، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه من المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الحيوان الذي لا ينطق ولا يعقل وهو ذئب يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخبر الناس بأنباء ما سبق. وهكذا إخواني في الله، جاء عند أحمد رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره رحمه الله، وهو إمام ولا يزال العلماء يقترفون مما تركه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من العلم النافع. من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلف فأسر إلي بحديث لم أكن لأخبر به أحدا أبدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يستتر إليه حائطا أو حائش نخل، حدثا أو حائش نخل، فدخل حائطا من حوائط الأنصار أي ليقضي حاجته، فرآه جمل فحنى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراه وذرفه فسكن الجمل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه يشكوك إلي ويقول إنك تجيعه وتدعبه. عن الجمل شكى إلى الرسول، يقول: يا رسول الله، رسول الله، الجمل جاء يتظلم من صاحبه، من راعيه، من مالكه، يقول: يا رسول الله، هذا الرجل يجيعني ثم يؤدبني في العمل، يتعبني. فقال له: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاك إلي بأنك تجيعه وتدعبه، ما تطعمه وتتعبه في العمل. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يسنو عليه، فاستعصى عليهم ومنعهم ظهره. الجمل لولا أن الله عز وجل يسخره من يستطيع أن يقرب منه؟ الجمل إذا استعصى استعصى. هذا الخلق العجيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلا أن الله عز وجل يذلله وينقاد لما خلقه الله عز وجل. فهؤلاء جاءوا فقالوا: يا رسول الله، إن لنا جمل نسني عليه، استعصى علينا ومنعنا ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قوموا، أي لمن كان عنده من الصحابة. فقام فتوجه إلى الجمل وهو في حائط من حوائط الأنصار، فلما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحائط توجه نحو الجمل، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخشى عليك صدوته. قال: ليس علي منه بس. فلما رآه الجمل جاء وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الجمل المستعصي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته أسكن ما تكون، ثم أدخله في العمل، دخل في عمله وانقاد الجمل. فلما رأى الأنصار هذا الموقف من الجمل، قالوا يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، فنحن أحق ونحن نعقل فنحن أحق بالسجود لك، سنسجد لك. إذا كانت البهيمة لا تعقل تسجد لك بين يديك، نحن نعقل فسنسجد لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أنه من قدميه إلى ناصيته قرحة فانبجست فجعلت تلحسه ما قامت بحقه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى الحقوق، الحقوق للزوج على الزوجة، وللزوجة على الزوج، وللراعي على الرعية، وللرعية على الراعي، وللجار على جاره، وللأب على أبيه، وللأب على ابنه، والابن على أبيه، وهلم جرى لا نستطيع أن نصل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة. نعرف الحقوق، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البهائم كما سمعتم تذل له وتعرف حقه، ويأخذ جمل مستعصي ويقول له خذ عملك، يأخذ العمل. كم أوامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وكم نواهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين المسلم؟ لا بد أن يراجع نفسه. ولعلي أختار حديثا والأحاديث كثيرة ذكرها شيخنا مقبل ذاك الإمام رحمه الله تعالى، والذي ما نحن إلا حسنة من حسناته بعد توفيق الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن يختم لنا بخير ولكم. لا ندري ماذا سيكون، ربما يمشي الشخص على وجه الأرض ويأكل ويشرب ويذهب ويأتي عياذا بالله وهو من أهل النار، عياذا بالله. فنسأل الله أن يحسن لنا الختام. ذكر في كتابه المبارك الصحيح المسند من دلائل النبوة أحاديث كثيرة، ما سمعتم هي مضمنة في ذلك الكتاب. ونأخذ حديثا والأحاديث كثيرة. لعلي أختم به هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم في ميزان الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: الله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أتكئ بكبدي على الأرض من شدة الجوع. وكنت أشد الحجر على بطني من شدة الجوع. يا عبد الله، هذا الدين ما وصل إليك هكذا بالعافية. هذا الدين حمله رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه. هذا الدين، سمعت ما حصل لنبيك، واسمع ما حصل وكيف تحصل العلم لمن وفقه الله. اسمع إلى هذه القصة وما فيها من عبر وفوائد ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: لقد كنت أتكئ بكبدي على الأرض من الجوع وأشد على بطن الحجر من الجوع، فقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، أي طريق الناس، فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني، يعني يتعرض. قال فمر أبو بكر فلم يفعل شيئا، لأن أبا بكر والصحابة الله عز وجل ما ابتلاهم بهذه الدنيا التي ماذا كادت أن تدمر على كثير من الناس دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا من رحم الله. لا أقوم من الكفار، الكفار مدمر حياتهم، هم في وبال، هم في شقاء لا يعلمه إلا الله. السعادة لا يمكن أن يتحصل عليها بالمال، عدم الحياة الضنكة لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالجاه ولا بكثرة الزوجات ولا بالتجارة ولا بشيء. إن السلام من العيشة الضنكة لا يمكن أن تجدها إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. نعم، لا تسلم من العيشة الضنكة إلا بذلك، ولو كان المال كثير والجاه عريض والصحة متوفرة وكل مطالب الحياة متوفرة، لا يمكن أن يجد الإنسان الحياة السعيدة ويسلم من حياة الشقاء. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان يربع ويرأس ولو كانت الأموال بين يديه تتدفق كالسيول، لا يمكن أن ترتفع عنه العيشة الضنكة، لا يمكن، لأن هذه الأمور لا ترفعها، إنما يرفعها الإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظروا إلى هذه القصة وما فيها من العبر ومن المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فمر أبو بكر فسألته عن آية ما أريد إلا أن يشبعني، فمر ولم يفعل شيء، لأنه كما سمعتم أبو بكر رضي الله عنه ذات مرة يخرج مع عمر في رابعة النهار في حر الشمس، فبينما هما يمشيان في الطريق إذ برسول الله عليه الصلاة والسلام يلتقي بهما، فقال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله الجوع خرجنا من شدة الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. أتظن يا عبد الله الدنيا هذه أكلة وشرب أيام معدودة ثم ترحل إلى عملك؟ لو كانت الأكلات والشربات والسيارات والطائرات والعماير هي مباحة لمن وفقه الله وعرف حق الله فيها وأخذ من حلال وصرف من حلال، عسى الله أن يخرج كفافا، عسى الله أن يخرج كفافا منها. لو كانت مكرمة لصاحبها كان أولى بها أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال فمر عمر رضي الله عنه، تصوروا معي حافظ الصحابة أبو بكر هذه حالة، قال فسألته عن آية أريد أن يشبعني فلم يفعل شيئا. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي، يعني أن أبا هريرة يريد من يطعمه، فلما مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عرف ما في نفسي بعد أن تبسم، قال فتبسم وعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال أبا هر الحق، قال فتبعته. فدخل فاستأذن فأذن لي فلما دخلت جيء له بقدح من لبن، قدح من لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ فقالوا: يا رسول الله، أهداه لك فلان أو فلانة، لأنه كان يسأل هل هو صدقة، هل هو هدية. الصدقة ما يأكلها، محرمة عليه وعلى أهل بيت النبوة، وإن كانت هدية أكل منها وأشرك ضعفاء المسلمين كما سيأتي. فقالوا: هذه هدية يا رسول الله، أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أبا هر: قال: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بأهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال ولا إلى أحد. هؤلاء أهل الصفة، لما تسمع أهل الصفة، أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا أحد. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم، يقول أبو هريرة، وإذا جاءته هدية بعث إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها. قال أبو هريرة: فسألني ذلك، سألني ذلك، وقلت: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قدح، إناء صغير. قال: أسألني ذلك، فقلت: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ والله لكنت أحق به أن أشرب منه شربة أتقوى بها. فإذا دعوت أهل الصفة قال لي يا أبا هريرة: اسق القو، وما عسى أن يبلغني من هذا القدح. قال: ولكن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد منها. هذا هو، بعدما حذ في نفسه وراجع نفسه بنفسه بالكلام الذي سمعتم، قال: ولكن طاعة الله وطاعة رسوله لا بد منها. قال: فانطلقت إلى أهل الصفة فتبعوني. قال: فجاءوا فدخلوا. فلما أخذوا مجالسهم قال: يا أبا هريرة، كما توقع أبو هريرة، يا أبا هريرة خذ القدح واسق القوم، كما توقع أبو هريرة، خذ القدح يا أبا هريرة واسق القوم. لكن ماذا يصنع أبو هريرة؟ كما سمعتم، يضع كبد على الأرض، يعصب الحجر من الجوع، لكن طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يعطيني القدح، وأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يعطيني القدح، وأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يعطيني القدح. قال: حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شربوا جميعا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القدح وجعله في يده. قال: ثم نظر إلي وتبسم، يعني كالتبسم الأول الذي أعجب أبا هريرة لما كان متعرف في الطريق. قال: فنظر إليه فتبسم، فقال: يا أبا هريرة اجلس، اجلس يا أبا هريرة. قال: فجلست، أو قال قبلها: ما بقيت إلا أنا وأنت يا رسول، وأنت يا أبا هريرة. قال: صدقت يا رسول الله. قال: فأخذ القدح فجعله في يده فجعل ينظر إلي ويتبسم، ثم قال: اجلس يا أبا هريرة. قال: فجلست. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. فقلت: اشرب يا رسول الله. انظروا، إنا كوب من لبن، كوب من لبن. نحن اليوم النعم لا نبالي فيها إلا من رحم الله، ما حفظت النعم. انظروا، كوب، كأس من لبن، قدح من لبن. فيقول: يا أبا هريرة اشرب. قال: فأشرب. يا أبا هريرة اشرب، قال فأشرب، قال يا أبا هريرة اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مصلحة. بركة. شرب أهل الصفة وشرب أبو هريرة حتى شبع، وقد قال من أول قال فسألني ذلك وقلت ما عسى هذا اللبن في أهل الصفة، والله كنت أحق به أن أشرب منه شربة أتقوى بها، وإني إذا دعوت القوم أمرني أن أعطيهم، وماذا سيبلغني من هذا اللبن؟ لكن نزلت البركة الإلهية ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم، ثم شرب أبو هريرة الذي وقع في نفسه ونظر إلى اللبن، أين يصل هذا اللبن؟ شرب وشرب وشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني شبعان إلى الغاية. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ثم قال الحمد لله، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة بأبي هو وأمي والناس أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم المؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلحنا صلاحا لا فساد فيه يا رب العالمين. اللهم اصلح آبائنا، اللهم اصلح أمهاتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح آبائنا، اللهم اصلح إخواننا، اللهم اصلح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك والجنة وما يقرب إليها من قول أو فعل وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل وعمل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحسن لنا العاقبة والخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن وجنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا وأراد بلادنا بسوء وأراد كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين بسوء، اللهم اجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.